له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ يا أحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه بركات الأرض: إن هذا المال قدرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. هو مخرج في الصحيح. رواه هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ونعم صاحب المال من أعطى فيه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي فيه بركات الأرض، الحديث الذي فيه ذكر بركات الأرض أورده البخاري رحمه الله في صحيحه كاملا. يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فقال: إن أكثر ما أخاف عليكم مما يخرج الله من بركات الأرض. أكثر ما يخاف النبي على الأمة ما يخرجه الله من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض يا رسول الله؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل يسأله سؤال استفسار: أو يأتي الخير بالشر؟ زهرة الدنيا خير، الله سماها خير، هذا المال الذي أخرجه الله للناس ينتفعون به سمي خيرا سيما إذا أعطي في وجهه المعروف. فسأله الرجل الله سبحانه وتعالى سمع، قال: إنه لحب الخير سمى المال خير. فقال: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ إن الرسول لا يخاف على الأمة إلا من شر يأتيها. قال: أكثر ما أخاف عليكم مما يخرج الله من زهرة الدنيا. فقال الرجل: أو يأتي الشر الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فأطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا، حتى أن الصحابة ظنوا ظن سوء بالرجل أنه أحرج الرسول في هذا السؤال، ما كان يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ظنوا. قال: فنزل عليه الوحي ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أين الرجل؟ فكأنه حمده على السؤال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره حمد الرجل على السؤال. فقال: أين السائل؟ فتغير ظن الناس في الرجل فحمدوه على سؤاله. قال: أنا يا رسول الله. قال: نعم، الخير لا يأتي بالشر، إنما أخشى أن تخرج عليكم أن تخرج هذه الدنيا فتنافسوها، وإن المال نعم المال الحلو. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذا المال قدرة حلوة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن من أقبل عليها بنهم فهي هالكة. فقال: إن المال حلوة خضرة إلا آكلة الخضار، يعني إلا الغنم التي ترعى، قال: تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتاها، الغنم في المرعى في الربيع. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الربيع عن الجدول. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الجداول التي فيها الماء تخرج خضارا تحبها الشياه والنعم والإبل والغنم، فتأكل الغنم فتأكل منها تستفيضها وتستطيبها، فإذا أكلت امتلأت حاصرتها تعبت حتى يخرج منها الذي أكلته. قال: فتستقبل الشمس، أن الغنم إذا أكلت امتلأت حاصرتها تستقبل الشمس لعل دفء الشمس يعني يهضم ما في بطنها، ثم تشتر تخرج ما في المعدة تسره لأجل أن يلين ويش، بل حتى إذا سلطت ترى أخرج ما فيها من بطنها ترتاح. ويقول أن هذه الدنيا وهذا المال يقبل عليها الناس، فمن أخذها بنهم أهلكته. وسبح هؤلاء الناس الذين يتنافسون في هذه الأموال كالغنم إذا أكلت فسجعت، إلا آكلة الخضر، قال حتى إذا أكلت فسجعت استقبلت الشمس فسلطت، إن لم يخرج منها قتلته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن مما يبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. ما معنى حبط؟ الحبط مرض ينتفخ منه بطون الغنم إذا أكلت كثيرا من هذا النوع من الزرع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الناس على هذه الدنيا بنهم وقوة كالغنم إذا أقبلت على المرعى تنتفخ خاصرتها، إلا يخرج ما فيها وإلا مات. ثم ذكر نهاية الحديث ما سمعناه الآن، يقول وإن هذا المال حضرة حلوة، فمن أخذه بحقه. اقرأ. إن هذا المال حضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. الحديث فيه نقص، فنعم المعونة هو، وإن أخذه اكتبه، وإن أخذه بغير حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فنعم المعونة هو، أضيف إليه هذه العبارة يكون السلام تام. فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فاقتصر المصنف البيهقي رحمه الله على موضع الشاهد من هذا الحديث، فقال إن هذا المال حضرة حلوة. العرب تسمي كل شيء ثمين وله بريق ولمعان ويأخذ النفس يسموه أخضر، فإذا رأوا الثياب الجديدة قالوا هذا مال أخضر، ما هذا الأخضر الذي عندك. فكل مال نفيس فيه بريق سمي العرب أخضر وتفاعل باللون الأخضر. فقال إن هذا المال حضرا، إن عرفنا كلمة الأخضر كيف استعمال العرب لها فهمنا معنى هذا الحديث. قال إن هذا المال حضرا، أي أنه له بريق وتأثير في النفوس. حلوه لأن الناس تستحلي ما عندها من الأموال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه تحصل على هذا المال بحقه، حقا لا يكون عن غش ولا سرقة ولا خيانة ولا خديعة، إنما أخذه بجهد وكذا، هذا معنى حق. ووضعه في حقه أي صرفه في الوجوه المشروعة، لم يصرفه في إسراف ولا مخيلة ولا ظلم ولا بغ ولا عدوان. فمن أخذه في حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. المال سمى معونة، فقال نعم المعونة، مدحه في ذلك. وإن أخذه بغير حقه يقول صلى الله عليه وسلم إنما هو كالرجل الذي يأكل ولا يشبع. فمن أخذه بغير حقه لا يشبعه شيء. من استساغ أن يغش في درهم فسيغش في درهمين وثلاثة ويستمر ذلك. ومن خان في شيء استمر الخيانة في غيره. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. اقرأ التمرين. رواه فلان بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فمن أخذه بحقه أورث له فيه، ونعم صاحب المال من أعطى فيه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال. الرواية الثانية نفس الحديث من طريق آخر، فمن أخذه بحقه بورك له فيه. من حصل على مال على وجه المشروع بارك الله له فيه، والبركة هي النماء والزيادة، بمعنى أن المال يزداد. حيثية الزيادة قد يكون محسوسا وقد يكون أمر معنوي. الأمر المعنوي أنه يأخذ هذا المال الذي حصل عليه ينفق منه ولا ينتهي، أو ينفق منه على الشيء الكثير لو كان عند غيره بغير هذا الطريق المشروع لما وسع هذا المال ذلك المتاع الذي يشتريه به أو ذلك الأمر الذي يتحصل به. هذا المشاهد عند الناس، كم من إنسان يكون كسبه قليلا فبارك الله له فيه، يأكل منه ويكتفي منه ويدفع أجار كذا، والله يبقى. وذاك آخر يتحصل على أضعاف، مع ذلك أضعاف ما يتحصله هذا الذي يتحصله من كسب، ولا يكفيه ذلك، يستزيد وكذا ويحاول كذا. هذا مشاهد. أو أنه يبارك له فيه أن هذا يصرف منه ويبقى له ولا يذهبه الله بمصائب وويلات، وذاك يسلط عليه السراء ويسلط عليه الصنع الفسق الخائنين يخونونه فيما يأتمنهم فيه، ويسلط عليه زوجته وأولاده يسرفون في مصارفه، وليس فيه بركة، تنزع منه البركة. لما قال أن من أخذه بحقه بورك له فيه، البركة أنواع، وجنود الله لا تحصى ولا يعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: ونعم صاحب المال من أعطى فيه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ أخي. عن قتادة عن أنس رفعه قال: لا خير في من لا يحب المال ليصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن خلق ربه. هذا الحديث عن أنس، والصواب أنه موقوف على سعيد بن المسيب، ليس بحديث هذا الكلام، ذا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله رضي الله عنه. يقول: لا خير في من لا يحب المال، ما قال لا خير في من لا يحب المال وسكت، يحب المال ليس مطلوبا وليس مشروعا، ولم يأتي في القرآن الكريم ولا في سنة رسوله المطهرة، لا عنه سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من أن حب المال يزيد في الحسنات، ما في هذا، بل أن الرغبة عن الدنيا مطلوبة، أما حب الدنيا ليس مطلوبة. الكلام لا يخذ كذا يقطع من جهة وإلا أصبح مدهوما. وسعيد بن الصيب رحمه الله قال: لا خير في حب، قال: لا خير في من لا يحب المال، ولم يسكت إنما وصله. فاستمعوا إلى الوصل هذا، قال: لا خير في من لا يحب المال، لما؟ ليصل به رحمة، لأجل أن يصل به رحمة. فمن لا يحب المال لأجل هذه الأغراض لا خير فيه، ده صحيح. من قال: أنا لا أحب المال حتى لا أعطي قريبي ولا أنفق على جاري ولا أكسي عيالي، هذا ما في خير، صحيح. أما كونه لا يحب المال لأجل أن لا يحاسب عليه زهدا فيه، هذا مرغوب فيه. لكن لا يحب المال لأجل أن لا يعمل كذا المعروف، هذا لا خير فيه، كما قال سعيد بن المسيب. أي أخرى عبارة مرة ثانية: لا خير في من لا يحب المال ليصل به رحمة ويؤدي به أمانته ويستغني به عن خلق ربه. نعم. كذا وجدته في كتاب شعبة، وقال فيه غيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الموج بن رجاء عن سعيد عن قتادة عن أنس. أقرأ. وعن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لا يا رجل، طرف المجلس، أطلق على الناس، طرف المجلس، طرف. وعن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لم يحب المال يصل به رحمة ويؤدي به أمانة ويستغني به عن خلق ربه عز وجل. المصنف رحمه الله ساق طرق ضعيفة، ثم أتى بالحديث المنسوب إلى سعيد بن المسيب على وجهه، فقال: الحديث الصحيح الأثر هذا إنما هو منسوب لسعيد بن المسيب ليس مرفوعا. نعم. سعيد بن المسيب أنه لما حضره الموت ترك تنانير قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأكون بها حسبي وديني، رواه وكيع عن سفيان قال: إلا لأكون بها عرضي. قال سعيد بن المسيب سيد التابعين وفقيه أهل المدينة، ورأى كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وروى أحاديث عجيبة جدا، وجمع من الآثار الشيء العجيب، حتى كان بعض الصحابة يستفتيه. يقول أنه لما مات ترك دنانير، ترك ماله، قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمع هذا إلا لأصون بها عرضي أو أصون بها حسبي وأدفع بها عن ديني، كما قال. اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني. إيش معنى أصون؟ يعني أحافظ وأمنع، يمنع عن الحسب يمنع عن الدين. ما معنى الحسب؟ عندنا حسب ومجد وشرف. المجد والشرف غالبا ما يتعلق بالآباء، إذا كان أبو كريم أبو فارس أبو صاحب ذمة وصاحب كذا صاحب نخوة ومروءة ويعطي مثلا ذو شرف، كذلك ذو مجد، قد يكون فيه وقد يكون في آبائه، لكن غالبا الحسب لا يكون إلا في الشخص. الحسب غير النسب، الحسب إذا كان كريما إذا كان شجاعا إذا كان يعني يقف بالنوازل والنائبات ويساعد الناس فيقال فلان ذو حسبي، فقال هذا المال جمعته لأصون به حسبي، تأتيني ضيف أكرمه فيه، تأتي نازلة على الجيران وأنفق عليهم فيه، يحصل للناس نوائب تساعدهم فيه، أصون بها نفسي. وقال وأصون بها ديني، فلا يطمع في أحد يسأله ولا يسأل إلى الله عز وجل، لمسأل المخلوق في نقصان للدين. قال أصون بها ديني أي لا أتدلل لمخلوق ولا أسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فدل على أن جمع المال لهذا الغرض مطلوب شرعي ولا ينافي التوكل، لأن المصنف رحمه الله عقد هذه الآثار تحت باب إيه؟ باب التوكل. ها؟ تقرأ. عن أبي همامة الباهلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك، ولا خير في أمر بلا درهم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: دينك لمعادك، الدين يوم القيامة، ودرهمك لمعاشك لأجل أن تعيش به في هذه الدنيا تصم بها نفسك، ولا خير في أمر بلا درهم. يعني أمور الدنيا دي ما تستقيم، إنسان ما كان عنده شيء، فكأن فيه ثناء على المال، في ثناء على المال لكن لغرض، ويجمع المال لأجل المال، يجمع المال لأجل أن يصون بها نفسه، لأجل أن يصون بها نفسه وعرضه. واضح هذا؟ نعم. خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة. قال أعرابي: والذين يكنزون الذهب والفضة. الأعرابي قال هذا القول، عبد الله بن عمر موجود، يفهم منه أنه سائل، أنه سائل، أن الرجل يسأل، يسمى أعرابي. الأعراب معروف عنهم ليس أهل علم، ما عندهم شيء من العلم، استعرض هذه الآية يسأل عبد الله بن عمر، فكأنه يسأل عبد الله بن عمر عن معنى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما معنى هذه؟ ففسر عبد الله بن عمر بما تسمعونه. ما الذي قال؟ قال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤدي زكاتهما فويل له، انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للاموال. بس. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. من جمع هذين المعدنين قال يكنزونه، والأصل الكنز في العرب ما وجد تحت الأرض، ثم استخدم شرعا كل من جمع مالا ما أدى منه الزكاة ولا أنفق منه من في النائبات سمي كنزا، يعامل معاملة الكنز. فقال هذا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ينفقونها ضمير مفرد، وقبلها ذهب وفضة، كان الأصل في الظاهر أن يقول ولا ينفقونهما، لكن القرآن قال ولا ينفقونها، باعتبار أن الذهب والفضة مال، أي ولا ينفقون هذا المال، باعتبار أنه مال، أن الذهب والفضة مال، فقال ولا ينفقون هذا النوع ولا ينفقون هذا المال، ينفقونها في أي وجه؟ في سبيل الله. في سبيل الله أوسع وأعم من الأصناف الثمان التي ذكرهم الله عز وجل، لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لما قال في سبيل الله تشمل هذه الوجوه وغيرها. قال ولا ينفقونها في سبيل الله. كلمة ينفقونها ما قال ولا ينفقون منها، فكان هناك إشكال. ففهم الأعرابي أن من كان عنده مال وما أنفقه في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهم الأعرابي هذا أن إذا ما فقه عبد الله بن عمر قال لا، قال هذا المال إذا أدي زكاته ليس بكنز، إذا أخرج الإنسان من هذا الزكاة حق الله فيما فرضوا عليه لا يسمى كنز. فزال اللبس الصحابي إذا فسره وأعرف الناس بمواطن القرآن من غيره. قال إذا جاء المال وأعطى منه الكنز، لا أعطى منه أخرج منه الزكاة ليس بكنز. بقي متى يسمى الإنسان بخيل؟ استخرج الزكاة أعطى فيه الزكاة ولكن قدر على عياله، جاءه الضيف لم يقريه، وجاءت النائبة من النوائب على أحد أقربائه فلم يساعده، هذا يسمى بخيل. أعطى في النائبات وأكرم الضيف وأعطى حقوق الأهل فليس بخيل. البخيل هو من منع هذه الحقوق، هو من منع هذه الحقوق. لكن من جاء سائل يتسول ليستكتف وما أعطاه لا يسمى بخيل. ولا جاء إنسان قال اعطني كذا لأجل يتوسع في عمارة وما أعطاه لا يسمى بخيل. من لم يقرئ الضيق ولم يعطي في النائبات ولم يوفي على صاحب الحاجات مما يعرفهم هذا هو البخيل. فمن أعطى هؤلاء ليس بخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، المال له حق فيه زكاة وفي أموال أخرى وفي حقوق أخرى غير الزكاة. يجب على المال إذا حقوق العبيد إذا كان له عليه له عبيد لا بد ينفق عليه منه، وفي المال حقوق إذا كان هناك أيتام يعولهم، وفي المال حقوق إذا كان له زوجة لا بد ينفق عليها، وفي المال حقوق إذا كان له أطفال لا بد أن يكسوهم منه. فالمال حقوق أخرى غير الزكاة. نعم. ثم قال عبد الله بن عمر ثم التفت إلي فقال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. أخرجه البخاري في الصحيح. وقال أحمد بن حنبل قال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعمل فيه بطاعة الله وأزكيه. إيش معنى لا أبالي؟ دل كلمة لا أبالي أي لا يهمني ذاك الشأن. البال هو الفكر وما يحصل الإنسان من هم في الحسبان والقلب. يقول ليس هناك هم ولا حسبان ولا شغل يشغلني إذا كان عندي مثل هذا الجبل ذهبا وأستعمله في طاعة الله. دل على أنه لو لم يكن كذلك ما أخرج الزكاة ولا أعطى في طاعة الله فهو هم، هم في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم. عبيد الله ذكر عمر أو غيره قال ما جاءني أجلي في مكان ما عدا في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي فاطلب من حكم الله. ورواه غيره فقال عن عمر بن الخطاب لم يشك وزاد تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما جاءني أجلي في مكانه، ما بعدها يطلع أن تقول كما أمر الكتاب ما جاءني أجلي في مكان ما ماشي عدا في سبيل الله عز وجل، يجوز كذلك. ولك أن تقول ما جاءني أجلي في مكانه ما عدا في سبيل الله، فلعل الأولى أفضل. ما جاءني أجلي في مكان ما على في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني أجلي وأنا بين شعبتي على راحلتي أطلب الفضل من سبيل الله. يقول أني إذا جاء الأجل ما أحب أن أموت في مكان كما أحب أن أموت وأنا على الراحلة أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله لأنفق على عيالي وأهلي. يعني معناه أن من مات وهو في تجارة لأجل أن يتكسب ويتعفف فهذا أفضل الموت. إنسان ما يتمنى موت على صفة، ما قال أجاهد في سبيل الله، ولا قال أموت وأنا تاجر، ولا قال أموت وأنا محرم ملبيا لله سبحانه وتعالى، ولا قال أموت وأنا طائر، قال ما أحب أن يفيني أجلي إلا في هذه الحالة، آخذا في الأرض ضاربا فيها أطلب فضل الله لا عف نفسي. دل على أن من قصد وجه الله في هذا المال وتاجر فيه وأتاه أجله فأجره عظيم. وإلا عمر رضي الله عنه ما تمنى موتا إلا وهو درجة عالية جدا. عمر ملهم ومحدث رحمه الله، لما تمنى هذا دل على أن من مات وهو ساعيا في سبيل الله يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله درجته عظيمة. واستدل عمر رضي الله عنه بقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون. أول الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، علم أنكم لن تطيقوا هذه الصلاة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل غير صلاة الفرائض، علم الله من نبيه صلى الله عليه وسلم لن يقوم الليل إلا قليلا أول السورة، كان مفروض عليه أن يقوم الليل، ثم علم الله منه أن يقوم نصف الليل ويقوم ثلثين ويقوم أقل من ذلك، ثم ذكر الله عز وجل أنكم لن تحصوه فتطيقوا هذه الصلاة. لما؟ علم أنكم لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر منه، قوموا صلوا في الليل المقدار الذي تيسر، ولو السدس ولو أقل من السدس، التزام النصف والثلثين صعب عليكم، فصلوا من الليل بقدر ما استطعتم، لأن لو فرض عليكم شق على الناس. ثم ذكر أن منهم أصنافا مدحهم الله عز وجل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لا يستطيعون قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجعل المقاتل في سبيل الله، وجعل المرضى الذين قيدهم الله بمنزلة من خرج يضرب في الأرض يبتغي فضل الله عز وجل بمنزلة واحد، كل هؤلاء إذا خرجوا في سبيل الله فلهم أجر من قام الليل، فضل عظيم ولا فضل عظيم. جاء به المصنف رحمه الله ليذكر أن من ذهب يسعى لطلب الرزق استدل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذاك الموت في تلك الحالة أجرها عظيم، أجر المجاهد في سبيل الله. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ماذا أصابه من الدنيا. الله. طيب، الحديث الأول الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح في باب التوكل، لأنه أنا أراد أن يقول أن الكسب لا ينافي التوكل، أن الكسب لا ينافي التوكل. ثم ذكر الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود قال والذي لا إله غيره ما يضر عبدا يصبح على الإسلام يمسي عليه ماذا أصابه من الدنيا. من عرف هذا اليقين وفهم هذا المعنى فكلام عبد الله حق، يعني المسلم المؤمن ما يهمه ذلك شيء. ما لما؟ لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أمره كله خير وشأنه كله خير، إذا مرض فهو في درجاته، وإذا أوذي من غيره فهو في ميزانه، وإذا أصابته كذا فهو ميزانه، وإذا أصابته نعماء فشكر فهو في ميزانه. فلذلك يقول العبد المؤمن شأنه كله خير. ما أدري ما مناسبة هذا في باب التوكل، لكن فيه فائدة. نعم، اقرأ. عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وكان منادي ينادي على أطمة: من كان يريد الشحم واللحم فليأتي سعدا. يقول: كان سعد بن عبادة، هكذا يقول أصحاب السير في ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول كان يقول: اللهم هب لي مجدا. المجد ذكر الحسن والسؤدة وإظهار المآثر والشرف والذكر في القوم، فطلب هذا المجد، هذا دعاء دعا به سعد رضي الله عنه وصحابي جليل: اللهم هب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال. المجد لا يكون إلا بفعل، الشعر وحده لا ينال به المجد، والأقوال وحده لا ينال بها المجد، لكن لا بد من فعله. والأفعال التي تورث المجد هي ما كان نفعها متعديا للآخرين، ثم المدافع عنهم أو إكرامهم.